الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عبيد بن الأبرص: زيتية نائم عروقها ولين أسرها رطيب. ما الأسر؟ الخلق الذي خلقه الله عز وجل. نعم. ومنه في القرآن: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. أحسنت. أي شددنا خلقهم. أحسنت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال عبيد بن الأبرص: فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب حليب، فنفضت ريشها وولت فذاك من نهضة قريب، فاشتال وارتاع من حسيس وفعله يفعل المذؤوب، فنهضت نحوه حثيثة وحردت حرده تسيب، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب، فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب، فجدلته فطرحته فكدحت وجهه الجبوب، فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب، يضغو ومخلبها في دفه لا بد حيزومه منقوب. أحسنت، بارك الله فيك. قال عبيد: فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب جديب. لا يزال يذكر لقوة، أي العقاب التي شبه بها ناقته. قال: فأبصرت ثعلبا سريعا ودونه سبسب، أي أرض واسعة مستوية، جديب أي مقفر لا نبت فيه. يقول: رأت اللقوة ثعلبا يعلو مسرعا، وبينها وبينه أرض واسعة مستوية، وهي أرض مقفرة لا ماء فيها ولا نبت، فعلمت اللقوة أنها أدركت ما تريد. قال: فنفضت ريشها وولت فذاك من نهضة قريب. فنفضت ريشها ليسقط عنه الجليد وتتمكن من الطيران، فذاك نفض الريش من نهضة، النهضة الطيران قريب. يقول: إن اللقوة حركت ريشها ونشرته فرمت بذلك الجليد عنها لتتمكن من الطيران، وغادرت الجبل الذي كانت عليه ممعنة في الطيران نحو الثعلب، وكان نفض الريش قريبا من طيرانها لتنتهز فرصة اصطياد الثعلب، فذاك من نهضة قريب، أي نفض الريش قريب من الطيران، فاشتال وارتاع من حسيس وفعله يفعل المذؤوب. فاشتال أي رفع ذنبه، وارتاع أي خاف وفزع، من حسيس أي من صوت. يقال: تحسس الخبر إذا تسمعه، وقد قرئ في الشواذ: ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقال: تحسس الشيء إذا تطلبه وبحث عنه. قال تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه قال لأولاده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من يذكر شاهدا من القرآن على إطلاق الحسيس على الصوت؟ حسيسة. أحسنت، لا يسمعون حسيسة، أي لا يصل إلى سمعهم صوت جهنم. قال: وفعله يفعل المذؤوب. المذؤوب المذعور الفزع، أصله ذؤب الرجل إذا فزع من الذئب، ثم استعمل في الفزع مطلقا. يقول: إن الثعلب لما اقتربت منه اللقوة وسمع صوتها خاف وفزع حتى رفع ذنبه من الجزع، وهذا شبيه بفعل المذؤوب الذي دهمته الذئاب فأفزعته. فنهضت نحوه حثيثة وحردت حرده تسيب. فنهضت طارت نحوه، نحو الثعلب، حثيثة أي سريعة. ومنه في القرآن: يغشي الليل النهار يطلبه. أحسنت، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. وحردت حرده أي قصدت قصده، وقد قيل به في تفسير قوله تعالى: وغدوا على حرد قادرين. تسيب أي تنساب وتسرع. يقول: في الوقت الذي فزع فيه الثعلب ورفع ذنبه من الذعر، طارت اللقوة أي العقاب نحوه مسرعة، وقصدت قصده في سرعة فائقة، فدب من رأيها دبيبا والعين حملاقها مقلوب، فدب مشى مشيا ثقيلا من الخوف من رأيها من رؤيتها، ويروى من خوفها دبيبا. والعين حملاقها، حملاق العين باطن أجفانها الذي يسوده الكحل، وقيل ما غطته الأجفان من بياض المقلة. يقال حملق الرجل إذا فتح عينه ونظر نظرا شديدا. والعين حملاقها مقلوب. يقول: إن الثعلب لما رأى العقاب وهنت يداه ورجلاه، فلم تعد تسعفه بسرعة الجري، وصار يمشي مشيا وإيدا ثقيلا من الخوف، وانقلب حملاق عينه من شدة نظره إلى أعلى، فأدركته فطرحته، والصيد من تحتها مكروب، فأدركته فطرحته أي ألقته وقذفت به الأرض، قال تعالى: أو اطرحوه أرضا. ويروى: فخوتته أي اختطفته. والصيد أي الثعلب من تحتها مكروب أي في مشقة وغم. يقول: إنها أدركت الثعلب وألقته على الأرض، فهو تحتها في كرب وشدة، فجدلته أي ألقته على الجدالة. ما الجدالة؟ نعم أحسنتم، الجدالة في الأرض. فجدلته فطرحته فكدحت وجهه الجبوب. الكدح هو العمل والكد، قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والمقصود هنا جرحت وجهه، فكدحت وجهه الجبوب. الجبوب فاعل كدحت، والجبوب الأرض الصلبة، وقيل الحجارة. يقول: إن اللقوة والجبوب الأرض الصلبة وقيل الحجارة. يقول: إن اللقوة ألقت الثعلب على الأرض وقد جرحت الأرض وجهه. قال: فعاودته فرفعته فأرسلته وهو مكروب. فعاودته أي عادت إليه، فرفعته أي أخذته إلى أعلى، فأرسلته ألقته من أعلى ليسقط على الأرض وهو مكروب. يقول: عادت اللقوة إلى الثعلب مرة ثانية فرفعته أي طارت به، ثم ألقته على الأرض وهو في كرب شديد. يضغو ومخلبها في دفه لا بد حيزومه منقوب. يضغو أي يصيح، يقال ضغى الثعلب إذا صاح. ومخلبها ظفرها في دفه في جنبه لا بد حيزومه، الحيزوم الصدر، منقوب أي مثقوب. يقول: إنها لم تتركه بل تبعته خشية أن يفلت منها إذا سقط على الأرض، فأنشبت أظافرها في جنبه وهو يصيح، فلا شك أنه ثقب صدره وهلك. هذا آخر معلقة عبيد بن أبرص. وقد سبق أنه عيب على عبيد ما في قصيدته من زحافات مستكرهة واضطراب في الوزن، حتى صارت معلقته هذه هدفا للنقاد من قديم، وبعضهم نقدها نقدا قاسيا، وقد قيل إنها خطبة ارتجلها فاتزن له أكثرها، قال معري: وقد يخطئ الرأي امرؤ وهو حازم، كما اختل في وزن القريض عبيد. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.